عرفه يعني الشيخ كنت في انا في عرفه يعني الحجاج وكنت اعمل يعني من ضمن العاملين في ليل الحجاج بعد ما بتنا طبعا في مزدلفه يعني احنا بتنا ليله عرفه في عرفه لاجل ان احنا من العاملين وكنت طبعا ناوي الحج قلت لازم اطلع واصلي في مزدلفه واعود لعرفه وانا من العاملين يعني ليش بدك تروح لعرفه؟ انا في عرفه العامل في عرفه شو تقصد يا عميري في عرفة؟ يعني كنت وقتها كنا نعمل في ليلة الحجاج لعرفة قبل عرفة كنا نعمل حج عشر أيام معليش لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات شو إلك أنت بقى رجوع بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة شو إلك رجع في العرفات ما بقى في حدا هناك قبل الدخول أصلاً ما شاهد ما بيت في مزدلفة؟ بس هو قال بده يصلي في المزدلفة أنا لأنه هو أخطفت هاي قصد قبل عرفة أن ينام في ليلة منى هاي فهمت يا أخي وقال هاي لكن قال أخيرا أنه صلى الصباح في المزدلفة ها؟ لا أنا أخطفت لأنه إذن من نحن مثل ما يقول عنا بالشام ولا الساعة عيد سؤالك الله أنا أقول قبل الدخول يعني ما يجب قبل الدخول في عرفة طيب ما في المزدلفة لا مو في المزدلفة أي رجل القطع في منى اليوم الثامن أخي نعم تروية هل اللي هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره نعم. بينطلقوا إلى منى مشان ليلة عرفة يباتوا في منى أكثر الحجيج بيأخذوهم من لذول يسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفين هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم فاللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا لا هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء في فرض الدماء ما في دماء إلا في ثلاث أربع مواطن فقط في الإسلام نعم أي فدر نعم فإذا أنت بتحكي أنه فاتك البياد في منى ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك